نستعزل ونثر بعث العقل ننسى نستعزل الجهل غرس في زوار كل شي نتسادي قافل الجهل غرس في زوار كل شي نتسادي قافل الفهم ذك وضار توكير ثنور حضر غيل فاطل الفهم ذك وضار توكير ثنور حضر غيل فاطل أمس وران الكيرون كيف كيفي وثي المثسن عيوني فنا ويضي سهدون وين دي الجفاف الثسن أمس وران الكيرون كيف كيفي وثي المثسن عيوني فنا ويضي سهدون وين دي الجفاف الثسن.